الضوابط التنفيذية على أرض الواقع. بعد توتر استمر لأكثر من عقدين، يقوم وزير الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني بزيارة إلى الجزائر بعد غد الاثنين بدعوة من الضيف الجزائري مراد مجلسي. وصرح المتحدث باسم الخارجية الجزائرية بأن محادثات العثماني مع مضيفي الجزائري تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث تفعيل دور الاتحاد المغاربي. النبوة الأخيرة. أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التزام بلادها بالضغط على إيران لإجبارها على كبح